بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم القاتلين الغيظ والعافين عن الناس ليذيقهم حلاوة فضله وجمال مغفرته، والله عفو غفور. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن يشرح لنا صدورنا إذا ضاقت، وأن يكظم غيظنا إذا تمكن، وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على تنفيسها. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كرموا غيظهم عند الشر وخالفوا شيطانهم عند الغضب، فكانوا بذلك أسعد الناس عيشا وأهنأهم حياة، لم تقلقهم العداوة ولا كدر صفهم الخصام والشقاق. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المصارعة والمبارة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا هو الموضوع الذي يقلقني الآن، وقد وصلني وبلغني ممن نثق بهم ونعدهم من المؤمنين المواظبين على الصلوات الخمس في المسجد: لا يعفو عند المقدور، لا يعفو ولا يصلح. فأردت أن أبعث له بهذه الرسالة مذكرا نفسي أولا والحاضرين، ومذكر الحاضر الغائب فيما أعد الله تعالى من أجر وثواب لمن يعفو ويصلح. إخوة الإيمان، يؤكد ربنا عز وجل لنا في هذه الآية الكريمة أن فضل كظم الغيظ والعفو فضل عظيم، وأن ثواب صاحبه جزيل، لا في الدنيا فقط ولكن في الآخرة كذلك، حتى حيث يحتاج الإنسان إلى كل حسنة من حسناته، نعم، ليثقل بها ميزانه ويمضي بها ربه عز وجل وينجو بها من عذاب النار ولينال بها الفوز العظيم والنعيم المقيم ما تقر به عين يوم بفضل الله، يوم يتلفت كل إنسان يمينا ويسارا يبحث بعيدا او قريبا يقلب على شو واحد يعطي شي حسنه ويجد في البحث عن ولي او شفيع فلا يسعفه الا عمله ولا ينجيه الا فعله ولا يخلصه الى العالم. خالصا وقربته موثقه وايمانه المقبول. فان وجد ذلك في صحيفته فرح واستبشر، والا ندم وتحصر وكان من الخاسرين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ابدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تحذير الهي رباني تحذر الناس يدركوا اش نقدموا، نقدموا الاخره شي حسنه تنفعنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. وليس هنالك عمل يفرح به المؤمن او فعل تصر به نفسه وينشرح له صدره وتبتهج بنتائجه وثمراته القلوب في الدنيا والاخره من العفو. العفو عن المسيئين والصفح عن المذنبين الذين اتبعوا اهواءهم واطاعوا شيطانهم وخالفوا رسولهم وعصوا امر ربهم فاساءوا الى عباد الله وازعجوا انهم وكدروا صفهم ناسين انهم عباد الله منهم وان الله قد يلقاه من شجرهم وانه تعالى سياخذ لهم حقوقهم وسينتقم لهم من خصومهم وانه تعالى سيجزيهم على عفوه وصفهم بما يرفع اقدارهم ويعلي شانهم ويضاعف اجورهم ويكرم منزلتهم عنده في اعلى عليين جزاء بما قضوا من الغيظ وما بذلوا من العفو والصفح ابتغاء مرضاتنا. الله تعالى قادر ان تقوم لكم صاحب العبد غادي يقول حقا، ولكن اذا صبرت وسمحتي وعفيتي وتناسبتي الاجر اللي عندك اكثر من الحق اللي غادي يعطيك ربك يوم القيامه. خاطر نفسك انا نعطيك الميزان هالعفو وهالدرجه ديالو والثواب ديالو والمطالبه بالحقوق. وساتيك بنصوص في الموضوع بتوفيق من الله عز وجل. وحق لله ان يكرمه هذا القاضي بمثل ما اكرم به عباده. ذكر الله تعالى يغفر ويعفو عنك، فلماذا لا تتحدى انت بالعفو؟ والله يحب ان يتجمل العبد من صفات الله. والله عفو ويريد ان يرى مظهر العبد في عبده. علينا ان نتحلى ونتجمل في هذه الصفات الجماليه. العفو عند الله حق لله ان يكرمه بمثل ما اكرم به عباده ويتجاوز عنهم بمثل ما تجاوزوا به ويمنحهم من العفو عن الذنوب وتكفير السيئات اضعاف ما منحوه للمسلمين المسيئين من عفو وغفران. ولا غرامه في ذلك. اقول ولا غرامه في ذلك. فهذا وعد الله لعباده العافين والكاظمين. فقد وعدهم في كتابه الكريم ان صبروا على الاذى يلقوه. وعدهم على ذلك الاجر الاعظم والرضوان الاكبر في جواره الكريم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا وجزاء سيئة مثلها فمن عافى واصلح فاجره على الله. فمن عافى واصلح فاجره ماشي عليا انا، على الله. وغادي نشوفوا من كان اسوء عطش عنده يوم القيامه. يا لها من روح ويا له من جمال وجلال ان يعامل المؤمن ربه وان يدخر ثوابه عنده. هذا هو الفخر الذي ليس بعده فخر، وهذا هو الشرف الذي ليس وراءه شرف، وذلك هو الثواب الذي لا يضاربه ثواب. وما اجمل القران وما اكمله وما ارقه وما الطفه وهو يرخي بالمؤمن في الشعر وترخمه في العفو ثمار الفتنة وإبادة الشر، وقتلاه جذور الفساد، وإزالة أسباب العداوة والبغضاء من النفوس والقلوب. فاستمع يا رعاة الله إلى هذه الآية الكريمة، تجد سمو القرآن والجمال الإلهي والجمال الرباني، تجد كل هذه المعاني السامية واضحة جلية في هذا النظم الفريد، وذلك التحذير البديه، إنه قول يهز قلوب المؤمنين ويثير عواطف المتقين، ويفجر ينابيع الرحمة في قلوب الصالحين حتى تسعى في شوق وتجد في شرف إلى الله، وتطلب فضله، وتفضل ما عند الله على ما عند الناس. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلقد بينت الآية الكريمة أن العفو مجاور للإصلاح ومقارن له، وذلك أمر جلي يؤمن به كل عاقل ويسلم به كل إنسان، لأن الإنسان إذا لم يعفو وقابل السيئة بالسيئة وقاوم الشر بالشر، يقول العوام إلى من تمحن من حاله، باش تمحن عنه وأساء لي وأنا مسل، هو اطلب لي أن أنظره، هو ابتلي أن أنكر أبدا قاعدة فاسعة. ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، قابل السيئة بحسنة، قابل القبح ديالو بالجمال ديالك، وهكذا نربحوا المجتمع ديالنا، نربحوا العلاقات، نربحوا القلوب الطاهرة السليمة. ما نلقاو شيء، شد الحبل، أنت تجرب أنا نجرب، ويتحط الحبل، وها الخصومة، سهلة العداوة، سهلة القطيعة، ما أسهلها، ما تعاودش تهضر معايا، صومني، عاملني، سهلة تكون هذه الكلمة، لكن ماشي سهلة تتنازل على حقك لوجه الله، الله يسامحك. اللهم إني أتصدق بعرضي، اللهم إني أتصدق بعرضي كل يوم على من اغتابني أو ظلمني. هذا صحابي جليل، بشروا النبي أبا فروة، بشروا النبي بن الجنة، لا لشيء إلا لأنه يتصدق بعرضي كل يوم. يا ربي يغني الله يسامحه، يا ربي يغني الله يسامحه، يا ربي يغني فيا الله يسامحه، يا ربي يغشني الله يسامحه، لوجهك العظيم أن تقرب بعرضي إليك يا رب العالمين. نعم، هذه شجاعة، هذه القوة الحقيقية. إذا لم يعفو وقابل السيئة بالسيئة وقام الشر بالشر، كبرت الفكرة، واشتدت العداوة، واستحكمت البغضة، وحرص كل امرئ على التقرب من عدوه، وبغي تقرب وبغي تقرب من خصمه، وتوارت الأبناء، ها أرسل بها، وتوارت الأبناء، تريد أن تموت العداوة. شافوا الله متقاطع مع عمه حتى هو متقاطع إلى وجهها ناسي، أو تقول له الأب والله يا بابا ولي مشى دار عمه أو دار خالته أو دار حبيبه حتى ندير له أنا بريء منه أنا نزور الحالة المدنية. هذا كلام باطل، هذا جهل، أرجو أن تصحح المفاهيم، والله ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفق إلا بالله. عشنا هذا الوضع، هذا عشناه وتنعيشوا فيه وتحضروا له وتبغيوا تصلحوا وتبغيوا تجمعوا الشمل، لأن الشيطان أقوى أقوى في اللحظات من الإنسان ومن الإيمان ومن الحق. فعلينا أن نعود إلى الله، ونعود إلى القرآن، ونعود إلى الإيمان، ونعود إلى الخوف والخشية من رب العالمين. نعم، توارت الأبناء والأحفاد والنسول المبينة من عذاب المدمرة والثأر الغليظ الذي لا يقف لأحد ولا ينتهي عند غاية، حتى يأكل الأموال والرجال، وحتى يخرب المنازل والبيوت. وهذا هو السر، لأن الإسلام دعا أتباعه إلى العفو ورغبهم في الصلح حتى يحسم الداء ويقضى الشر ويقضى على أصل الخصومة وأسباب النزاع. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي يأسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيا إخوة الإيمان، ويا أهل المحبة، ويا أهل الصدق، اعفوا ليعفو بعضكم. بعضكم عن ذنوب بعض ولتعلموا يا رحمكم الله ان الله تعالى ما امركم بشيء الا وفيه الخير الذي لكم في الدنيا والقصد الثاني في الاخره ولا سيما العفو الشامل والصفح التام والغفران التام عن كل من اساء اليكم بكلمه ساقطه او عباره منحرفه او لفظ بديل او فعل مسيء واعلموا يا رحمكم الله انه لا يتصف بالعفو ولا يتحلى بالصف الا العقلاء واقوياء الايمان الذين ينظرون العواقب ويفكرون في النتائج ويعلمون بواطن الامور ويوقنون ان الشر لا يمكن ان يثمر الا شرا اكبر منه فترفعوا يا رعاكم الله ترفعوا بانفسكم عن هذا العار واحموا اموالكم وعقاركم من افاته وويلاته فالنتيجه ان تعيشوا بامن وامان وسعاده وطننا وفارقوا الدنيا في سلام واتركوا اولادكم في طمانينه وهدوء وصدق الله تعالى ان يقول ولمن صبر ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بالعفو والصبر واقيلوا العثرات والهفوات والتمسوا للمسيئين الحجج والاعذار عند الزلل والسقوط وتدبروا رحمكم الله قول الله عز وجل وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل انه قال يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يا اهل التوحيد يا اهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض ليعفو بعضكم عن بعض وعلي الجزاء ليعفو بعضكم عن بعض وعلي الجزاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامه ينادي منادي يوم القيامه ليقم ليقم الذين كان اجرهم عظيما اللي كان مشروع الله في الدنيا يجي ليقم من كان اجره على الله فلا يقوم الا الظالمون الظالم الغيب ذكر غير الدنيا فلا يقوم الا الظالم الغيب والعافون عن الناس هل اجر على صدقك الذي منادي قال يا قوم على صدقك لان الاجر يقوم عن الله اذا قوموا تستحقوا هذا الاجر اذا ويقول في حديث اخر اذا كان يوم القيامه نادى منادي من قبل الرحمن ليقوم اهل الفضل فيقوم الناس وهم يمشون مسرعون الى الجنه فتتلقاهم الملائكه من انتم فيقولون نحن اهل الفضل نحن اهل الفضل تقول الملائكه ونخلق نخلق يقول فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيء الينا عفونا هذا ما اهل الفضل اللهم اجعلني واياكم من اهل الفضل اللهم اجعلنا من اهل الفضل اللهم اجعلنا ممن اذا اسيء اليهم عفوا وصفحوا ومن اذا ظلموا صبروا اللهم يا رب خذنا من انفسنا اخذه لطيفه نجد حلاوتها الى يوم اللقاء كي نكون منتهجا بها بحضرتك فنكون من اهل فضلك اللهم ابدل سيئاتنا حسنات واجعلنا من اهل الصفح والعفو الذين انتظروا غيظهم ان الله على كل شيء قدير وبالكتاب الجليل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي جعل العفو عن المسيء كفاره للذنوب والاثام ليؤلف بين قلوب المسلمين وليربط بين نفوسهم برباط الود والاخاء والله عليم حكيم نحمده سبحانه وتعالى وأسأله العفو عند المقدرات، وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائم في محكم كتابه. فاصفح فاصفحي الصفح الجميل، اصفحي الصفح الجميل. أشهد أن سيدنا ونبينا وقوتنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله القائل فيما صحيح: لقد حبب الي العفو حتى خشيت الا اتاب عليه. لقد حبب الي العفو حتى خشيت الا اتاب عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه الذين عفوا عن خصومهم وصفحوا عن اعدائهم، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اما بعد، اتقوا الله عباد الله واعفوا واصفحوا. اما تحبون ان يغفر الله لكم؟ اما تحبون ان يغفر الله لكم؟ اللهم اجعلنا من الذين يعفون عني. الشيخ فرنا سيدي رغب ان نشكر شبه المجتمع ان شاء الله. سلف العالم عزيز اللي عنده شي خصومه واللي عنده شي عداوه مع اكثر الناس مع عامه الناس يتهرب قلوبنا. الله تعالى يكتب الخصومه ديال بنا. الله تعالى غادي يوعدك هنا والاخيره، غادي يوعدك هنا انك من الف فضل، لكن كن صادق مع ربك وسير تسامح مع خال او عمك او جارك او اي واحد عندك مع الخصومه. لوجه الله تصدق وتقرر الى الله هذا العفو، هذا كل شيء يعني. هذا هو البطل عندنا، هذا هو الشجاع اللي جعل نفسه تحت رجليه. لا الكرامه لا كذا الانفه لا نفسي ما تسمحليش، لكن نفسي لا تحت رجليه. اجعل ربك مصبعين واجعل انك تقول يوم القيامه من اهل الفضل. ايها الاخوه ايتها الاخوات، ما هو العقل؟ ان يصفح الانسان عمن اساء اليه اذا تمكن من عقوبته. يصبر عليه ليتعقب سنتسلم اليه. إذا تمكن من عقوبة ابتغاء مرضات الله وطمعا فيما أعده الله للعارفين من أجر وجزاء، فلقد أعد لهم جنة عرضها السماوات والأرض وأضاف أجرهم إليه وأحبهم وجعلهم من المحسنين. شحال ما طلعت سيدي المثل، جنة عرضها السماوات والأرض والأجر على الله، ثم جعلك ممن أحبك الله وجعلك من المحسنين. العفو اتصف الله به على قدرته سبحان الله. الله قادر مش عفونا، قادر مش عفونا على كل شيء لنا، لكن العفو ديالو أعظم من العفو ديالو والمحاسبة ديالو. كما اتصف به سيد بشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد له به العدو قبل الصادق، فلقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، أمره بالعفو عمن أساء إليه، فبين له سبب الشر وشرح له مصدره وصف له دواء، فبين له أن سببه الجهل ومصدره الشيطان، والدواء ديالو الاستعاذة بالله وذكر الله. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان مزغول فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه يضحك، كانوا جالسين على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، رأيناه يضحك حتى مددتنا يا فقلنا له: ما يضحك يا رسول الله؟ أشكر يضحكك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جاتايا، جلسوا على الركاب ديالهم، جاتايا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا ربي خذ لحقي، خذ من طمسي من أخي هذا، ومحق من خي هذا. فقال الله عز وجل: كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسنته شيئا؟ أخرج شيء من حسنته، شو بيزكى؟ كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من حسنته شيئا؟ فقال الأول: إذا فليحمي من أبزاري يخذ من السيئة سيري ويزيدهم عليه. وهنا بقى رسولنا كانت التي كانت مصنع وفاضت عيناه ثم قال لازلنا مع الحديث حقا إنه ليوم عظيم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل من أوزارهم. ما رضى تتكلم عليه ينقص عليك الأوزار ويعطيك الحسنات، قال له خذ من الأوزار ديالي يزيدهم عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ديالها إن الله قال اسمعوا مزيان الله يسلمكم إن الله تعالى قال للطالب احقه هذا اللي تحقه قال له خذ احقي خذ من الطالب ديالي. فقال إن الله تعالى قال للطالب احقي من أخيه الذي نفذته بحسناته وأخذ بحسناته قال له ارفع بصرك بس عينك فوق شوف فوق ارفع بصرك الى اعلى فراى قصورا مخلعه قصورا مخلعه وغرفا واسعه ونعيما مقيما فلما اخذته الدهشه قال يا رب لاي نبي هذا ام لاي ولي لمن هذا الخير هذا لاي نبي شمن النبي اللي عنده الخير أو شمن ولي اللي عنده الخير هذا؟ فقال الله عز وجل: إن هذا النعيم لمن يعطي ثمنه. هذا النعيم هذا النصور والنعيم نشكي لمن دفع الثمن. فقال العبد: يا ربي ومن يملك ثمن ذلك؟ شكون اللي عنده ثمن هذا الخير كله؟ فقال الله عز وجل: أنت تملكه. قال له: أنت أيها العبد أنت تملكه. فقال يا ربي وبما استطيع شراءه ماشي بكل يشري وبما استطيع شراءه قال الله تعالى له بعفوك عن اخيك تستحق ثمن هذه الخيرات. عند ذلك قال العبد طلعا في ذلك الجزاء يا ربي اني قد عفوت عنه فقال الله تعالى عند ذلك خذ بيد اخي وادخل الجنه ثم قال نبينا عليه الصلاه والسلام عند ذلك اتقوا الله عباد الله واصلحوا ذات بينكم وليعفو بعضكم عن هذوات بعض فان الله يحب العافين. اللهم اجعلنا من العافين اللهم اجعلنا من العافين اللهم اجعلنا من الكاظمين من الغيظ اللهم اجعلنا من الكاظمين من الغيظ اللهم اذهب الغيظ من قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الغي ومن الحقد ومن الحسد اللهم اجمع شملنا واصلح ذات بيننا اللهم الف بين قلوبنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين من الحمدين. وارض اللهم عن سادة الخلفاء المميزين بالهداية والاصطفاء سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة الكرام البراء وعن التابعين ومن تبعهم منا بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من كان نصرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين. اللهم أليه الحق حقا وارزقه اتباعه وأليه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه بطانة ناصحة صالحة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم خذ بناصيته إليه واجعل عمله في رضاك وشد أثره بالصالحين من أمته وبارك له في ولي عهده وبارك للمسلمين في أبنائهم وبناتهم. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا المسلمين. اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رجل يعز في أهل طاعتك ويهدى في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع شمل المتخاصمين، اللهم اعف عن من عفا، اللهم اعف عن من عفا، اللهم اعف عن من عفا، اللهم اجمع شملنا بين اخواننا، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا قاطعا رحم يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل كل من خذل المسلمين، واجمع شمل المسلمين وكل اخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم وليا وناصرا ومعينا وظاهرا، اللهم اعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين، اللهم اعنهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصر المجاهدين في كل مكان، واجمع شمل امه سيدنا محمد، واشكر كسر امه سيدنا محمد، واصلح احوال امه سيدنا محمد، وامن روعات امه سيدنا محمد، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، اللهم من وليته امرنا فاعنه لكل خير، وابعد عن كل شر يا رب العالمين، اللهم اعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين، اللهم اعنهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، واعنهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، ومن ارادنا واراد عقيدتنا وديننا وبلدنا وملكنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين، اللهم من ارادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا وهدم اخلاقنا ورخص اسعارنا وول علينا خيارنا يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.